والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. من الخوف الحرام مثلا أنه لا يجوز، مثلا بعض الناس يخاف مثلا من وظيفته، أو يخاف أنه مثلا إذا صلى مثلا في العمل يخاف من فلان أو يخاف من علان، هذا لا يجوز. أولا خوفي ليس طبيعي لأنك ما تطابق بغض لي، لكن الخوف يغض من أوف من أين في هذا الباب؟ أنه إلى بغض استغوية، إلى بغض كذا، إلى بغض كذا، فيخاف من هذا الشخص. سبا خوف شرك، سبا شرك أكبر كما سيأتي لأنه لا يعتقد فيه شيء، لكن إلى بغض من كذا et tu délaisses un wajib. Maintenant tu travailles et tu délaisses salat à cause du patron. La yujuz hada. Le patron c'est un abd comme toi. Wa ma khalaqtu al-jinna wal-insa illa liya'budun. Tu fais salat. Waqtuha c'est waqtuha. Il veut. Tayyib. Il veut pas, t'as même pas à se demander. Ba'd al-nas il se rabaisse. Il se rabaisse qalil. Il demande son avis. Kana wa c'est un abd ya akhou. Anta tu fais ta salat. Arrive à te mettre d'accord avec lui, taïb, il veut pas, tu l'as fait. Il veut pas, ardullah wasi'a. Il n'y a pas que ce travail. Et c'est pas lui qui te donne un risque. Le travail que tu fais, c'est un sabab. Fakat, si Allah il veut pas te donner, il ne donnera pas. S'il veut te donner, il te donnera. Avec lui ou sans lui. Fahada, la yamari l'khawf min ha'oula. Khasata, si c'est des kuffars. Si des kuffars, ils ne te laissent pas faire salat, il a maqsad huwa. Muharabat al-din. Anta, t'as pas d'autre à baisser hakada. Là, je fais salat, s'il veut pas, il n'y a pas de travail. Cherche un autre. Matalallaw, le patron matalan, il t'aurait dit mange pas et bois pas, t'aurais jamais accepté. Ça hamla, t'aurais jamais accepté. T'arrives dans le travail, le patron il dit bon, toute la journée tu manges pas, tu bois pas. Ah oui, dis, tu respires pas. Tu vas dire oui. Tu vas dire là, as-salat, c'est l'as de chaîne. Allah, c'est ahem. Léana, tu peux patienter, Anta. Toute la journée, tu ne manges pas à la base, tu vas manger ce soir. Amma salat, si elle passe l'heure, al-amr, il est khatir, dit-ten. Al-amr, il est khatir. Al-Nabi, alayhi sallam, fil jihad, il ne laisse pas salat. Fil jihad, ça combattait, et ta'lamoun, salat al-khawf, comment il faisait, il a akhiré. Kaif avec un najis, min al-kuffar, il ne te laisse pas faire ta salat. أنت الخوف يتغط من هذا وتظن أنه خوف طبيعي. أولا أنت بقى خوف طبيعي لأن يأوكا سبب يبات فيه كوا يبات فيه كوا سبات خوا يبات فيه أو بير سكي باريبه يبات دير يعني يبات رنبوي سهل تصور سي الله كي داني يبات داني ميو إن شاء الله. من ترك شيء لله عز وجل عوضه الله خير منه كما قال عليه الصلاة والسلام بالمعنى النبي صلى الله عليه وسلم قال celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah lui donne meilleur. فأنت tu vois qu'il ne veut pas te laisser te faire ton dit, délaisse-le. Il dit je parle dans ton travail, lilla, et Allah il va te donner meilleur. Et هذا on l'a vu. بعض الناس ils n'ont pas lâché pour la salat, Allah il leur a donné meilleur. قال الأسئلة بعد إن شاء الله سوف venir à la fin du dars vous verrez. الآن on va citer beaucoup de choses بإذن الله à la fin vous aurez compris إن شاء الله. قال والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. الآن il va rentrer في الخوف من الله. Il va te montrer أن الخوف من الله منه محمود ومنه غير محمود. محمود أي c'est un خوف. Comment ils traduisent هذا؟ محمود خوف يعني bien bon يعني نعم يعني محمود c'est le contraire de مذموم c'est quelque chose de mauvais. فالخوف من الله يا خوف il est pas bon, il va pousser à faire des choses mauvaises. Et يا خوف من الله il est مطلوب. قال فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين قال فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. هذا المحمود أن الخوف من الله si t'as peur d'Allah ça doit pousser à faire les obligations.

أحسن دوا يرجون رحمة. Faut pas du rouleau, ils ont peur, c'est fini. يعني يا يا قنوتون من رحمة الله أبدا. لا تقنط من رحمة الله. Ça c'est haram. لأن الذي يقنط في رحمة الله معتقده لفاسد. معتقده لفاسد. Celui qui désespère à la miséricorde d'Allah عز وجل, sa aqida n'est pas bonne. لماذا؟ لأن الله عز وجل متصف بالرحمة. أنت تقول الله يرحم كيف؟ Toi, il te donne à boire, il te donne à manger, il te donne. Comme une omour, là, t'as qu'un. T'as fait un dhamm, t'as fait un péché, t'as dévié, fait kada. Toubou ilallah. Toubou ilallah. Toubou ilallah, il jami'an. Qala azza wa jal. Fala yambari al-qunut. La yambari al-qunut. Qala an-naw'u thani. Khawfu al-ibadah. أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا الله تعالى إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر نعم هذا خوف العبادة le premier خوف طبيعي في الحقيقة الكلام كأنه إلى تقديم إلى في الخوف طبيعي الشيخ العثيمين رحمه الله ثم يلغى من النوع الثاني ثم يلغى من المحمود والمذموم فكانما انا ما نسختي تقديم انتم هكذا كم جلو لان الاقسام قلنا له المحمود المذموم في العباده خوف العباده فنحن لذلك خوف طبيعي انظر سهل الامر المهم ان الخوف المحمود والمذموم اي من حيث خوف العبادة خوف لله هذا ممكن يعني بينا أن المحمود والمذموم ثم بيناه لله لا بأس أحسن فالمهم أن نفهم قال خوف العبادة يخاف أحدا يتعبد بالخوف له فهذا لا يكون إلا لله تعالى وصرفه لغير الله تعالى الشرك الأكبر هذا الخوف لكبر الله سين عبادة خوف طبيعي لا c'est naturel si un sabab qui te fait peur tu vas avoir peur tu le veux ou non tu vas avoir peur هذا c'est l'asl t'es un bachar t'es un insan t'es un insan une voiture elle veut te foncer dedans tu vas avoir peur ton cœur il va bouger c'est normal c'est normal أما هذا إلى لله فقط فقط قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على الأصول الثلاث قال بين الخوف العبادة كيف يكون قال وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله كأن يخاف أحدا أن يمرضه أو أن يقبض روحه أو يميت ولده هذا الخوف تطلع قال الشيخ الفوزان وذلك بأن يخاف غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله أي إلى peur autre d'Allah dans une chose qu'il y a qu'Allah qui peut faire مثلا t'as peur بعض الجهال عباد القبور يعتقدون في سيدي فلان أو والي فلان qui peut lui prendre son âme أعوذ بالله بعضهم يكروف que s'il ne fait pas ça il va rendre son fils malade et après il ne peut rien faire ouais, il est mort ايش سيفعل لك فسخوف الان الى ميست كرياتور او نيفو الله عز وجل فلهذا ايزودي ان هذا الخوف سجو الشرك فطلوا انت طلوا دابور بور سي ان سبب اما الان مثلا نحن ليفير اون توم اون توم است كي ان سبب كون ا بور دو لي الي سو تير هو الي سو تير نحن سو فون لو دي تير اون لي فاس كون فو ميت هو باذن الله لكن سي تاريف ا بور دان مور On donne l'exemple du mort, il n'y a pas que le mort. N'importe quelle créature, il y a qui peut, il y a une chose qui est khas pour Allah Azza wa Jalla. On donne l'exemple du mort, il y a là où c'est muntashir. C'est propagé à Da'in d'Al-Awam. Le mort, tu dois avoir aucune aqidah qui peut te faire du bien ou du mal. Abadan, celui qui fait du bien, qui peut te donner un bien ou qui peut te donner un mal, c'est Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Amma hadha, il est da'if. Il pourrait se faire un bien, il serait revenu. Il pourrait se faire un bien, il serait parti, il se mettra à ville Jannah. Il pourrait se faire un bien, il aura fait kada kada. Il peut rien se faire. Il est comme toi, c'est un abd, yom al-qiyama yus'al. Fala yajuz al-khawf min ha'oula. Pas d'avoir peur min ha'oula. Qal, au naqra alaykum ba'd al-suwar min, y'a des exemples, y'a hada dakara minha. الشيخ محمد أمان حفظه الله أو رحمه الله استفيدوا من شروح العلماء الأصول الثلاثة إلى plusieurs شروح من أنفسها شرح العثيمين عليه رحمة الله والشرح شيخ الفوزان إلي نافع جدا والشرح محمد أمان الجامي رحمه الله هذا والشرح شيخ صالح حفظه الله آل الشيخ والشرح شيخنا يحيى حفظه الله فاستفيدوا منها الإنسان plus il y a des شروح plus il va comprendre لأن عالم يمكن donner un exemple que l'autre il n'a pas donné. Un autre alim, il peut donner un tarif, une définition, يعني, plus simple qu'une autre. Il a agréé. Anta, si tu lis هذا et tu lis هذا, il y a plein de choses que tu vas comprendre. Plein de choses que tu vas comprendre. Fa, lisez. Lisez مثل هذه. Surtout, elles sont مختصر جدا. انظر هذا. يعني, ils sont courts. C'est vraiment court les شروح هذه. لأن la رسالة, c'est une رسالة. يعني, pour les débutants, les هذا, les شروح, ils sont مختصر. قال, خوف العبادة. هو الخوف هو الخوف السري كما سيأتي مع الشيخ العثيمين الشيخ العثيمين هو النوع الثالث سير كونتخير دو دوزيام سيبقى خوف السر أي سيبقى في الشرك قال الشيخ محمد أمان رحمه الله كخوف المريد والدرويش من الشيخ قال الشيخ طريقته هذا منتشر عند الصوفية عند الصوفية يزود عجائب في هذا الباب يزود عجائب في هذا الباب يزود peur de choses والعياذ بالله قال يخاف في سره يخشى أن يطلع الشيخ على ما في ضميره فيضره بإيمانه وفي نفسه انظر بعد هؤلاء ils ont peur ولو للشيخ اللي vivant مثلا الشيخ vivant ou mort il a peur que le شيخ il sait ce qu'il y a dans son cœur هل هذا الشيخ يبو يبو هذا هذا خاص بالله pourquoi t'as peur t'as pas peur oui c'est pas ce que tu penses ce que tu sais ce que tu penses c'est Allah subhanahu wa ta'ala voilà oui c'est ce que tu penses les mains t'as peur c'est un bachar t'es un bachar هذا ça montre أن هذا الشخص il a une aqida dans ce shir est-ce que aqida elle veut sortir de l'islam لأن c'est du shirk akbar il a pas le droit de donner cette ibadah al-khawf avec cette manière avec cette image هذه لغير الله il a pas le droit هو il l'a donné au shir قال وفي أهلي ومالي وربما يخاف من الشيخ أن يسلب إيمانه انظر الكفر الواضح il a peur que son شيخ il enlève l'imam هذا سيكسس عند الصوفية مثلا قطب الشيخ سي كذا il a peur que le شيخ il l'égare نحن نعتقد أن قلوب العباد قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء نحن نعتقد هذا نصدق celui qui peut te faire tourner ton cœur t'égarer ou la guider c'est Allah سبحانه وتعالى هو يعتقد هذا dans son chien c'est ça il a peur le chien il lui dit prosterne-toi il se prosterne il leur embrasse les pieds والعياذ بالله بعضهم يمانج les excréments du chien هذا معروف ça c'est dans leur كتب أنهم بعضهم ils veulent se rapprocher du chien ils mangent حتى ses excréments والعياذ بالله ça, ça montre qu'il y a une aqida jiddan fil shakhs et cela c'est ils sortent de l'islam ils sortent de l'islam bila shak ils sortent de l'islam ceux qui font du shirk ma'a haoula si c'est des juhal fa taqaddama hada قال وربما يخاف من الشيخ يسلب إيمانا لأن الدرويش أو الدراويش والمريدين يؤمنون بمشايخهم أشد من إيمانهم بالله رب العالمين صحيح هذا celui qui connaît الصوفية أنهم يزون عقيدة على الشيخ أشد من الله شوف أن يكذب على هذا أنه مثلا أحدهم يفعل quelque chose tu lui demandes de jurer tu dis حلف بالله على هذا Dès que tu lui demandes de jurer par Allah, il hlef. Wallah ou il ment. La yubal. La yubal. Maintenant, il n'a pas fait ce jour, il dit Wallah, je l'ai fait. Wassam. Tu lui demandes sur son shirk, tu lui dis jure sur ton shirk, foulan, foulan, il ne peut pas. C'est quoi la différence? أحسنت لماذا لم يفوق؟ أحسنت لأن الله pour lui il a pas peur même il ment normalement tu dois avoir peur tu dois pas jurer si tu mens et peur d'Allah عز وجل si t'as pas fait jure pas أما le shirk pourquoi tu jures pas لأنك t'as peur normalement c'est le contraire نحن مثلا il nous dit jure sur le shirk on dit أولا on jure pas c'est du shirk que tu vas sur le shirk et qu'est-ce qui va nous faire ton shirk rien nous faire أما بالله là c'est pour ça que l'islam il t'a mis le fait de jurer c'est sur Allah حتى les gens ils restent droits مثلا dès qu'une personne la jure sur Allah خلاص sauf si le dhaif l'iman, il peut mentir. Lakin celui qui a taqwa, qui a l'iman, il ne va pas mentir. Fa'on dhuru, comment ils sont rentrés fils shirk ha'oula. Ils jurent, fillah kadiban la yubali. Et ils jurent, fil wali, abadaniment. Il a peur. Il a peur que le wali, il lui fait quelque chose. Et le wali, il est mort. Hala. Il est mort, il ne peut rien lui faire. Lakin, al-dhalal, wal-kufr. Qala, ويخافون من شيوخهم أشد من خوفهم من الله يفعلون ما يشاءون مما يسخط الله ولا يبالون قال اعتمادا على سعة رحمة الله إذا شبهة يديد الله من سجمون لغفور الرحيم أما للشيخ سجمون نو يبان بونير يبان فكرة يا أخي تم يشترك لله الآن كي سيكي تاديك بوفت فكرك شو قولك أن الله لغفور الرحيم صحيح صحيح لكن ça veut pas dire que tu dois jurer en mentant. أما قولك أن الشيخ il va pas مرحم ça c'est باطل. الشيخ il peut rien te faire. Il va pas ترحم et il peut pas te punir non plus. فالشيطان les a pris من هذا الباب. قال يقولون الله أرحم الراحمين يغفر لكن الشيخ أبدا لا يرحم. Ça t'a rien هذا. لماذا tu vas vers lui alors si tu رحمت? هؤلاء ils ont pas العقول. لماذا tu vas vers lui? Il te رحم pas et il peut rien te faire. لكن الشيطان قال إذا طلع على ما في ضميرك لا يرحمك. قال الشيخ محمد عبد رحمه الله أين الإيمان؟ أين الإسلام مع هذا الاعتقاد؟ صحيح. أين الإسلام؟ يدعو يفيد إسلام في هذا. شو اعتقد دون مور كي بتفر كذا كي بتفر كذا؟ خلاص. Allez où la différence entre toi, entre la personne qui fait ça et ceux qui adorent des statues? Allez où la différence? Lui, il a mis sa aqida dans une statue. Toi, t'as mis ta aqida dans un mort. C'est la même chose. C'est la même chose. Tu peux t'appeler Mohammed ou comme tu veux. Et tu peux dire ce que tu veux, faire ce que tu veux. Al-ibra bil amal. C'est pas bil musammayat. Un verre d'alcool, tu peux l'appeler l'eau, c'est haram, appelle-le comme tu veux. Al-ibra c'est bil amal. Fa-ha'oula, leur amal, c'est pas min al-islam. Ha'oula c'est des mouchrikoun. C'est des mouchrikoun, c'est des kafara. هذا الذي نقوله ليس من أساطير الأولين في كثير من الأقطار وعند كثير من الناس إلى آخر الشيخ محمد أمان يدي سكولادي لا سبا دي زيستوار هكذا لا لا لا هذا بعض البلدان سي موجود tu le vois de tes yeux tu le vois de tes yeux il acte toi d'un coup il a peur tu lui dis qu'est-ce que tu veux il dit non الشيخ كذا كذا يا أخي الشيخ il est mort مالك وين العقيدة il a peur il a une peur فالخوف في هذا cette سورة elle est لله فقط فلا تخافوهم وخافوني وخافوني قال الشيخ العثيمين رحمه الله النوع الثالث خوف السر كأن يخاف صاحب القبر أوليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكن يخافه مخافة سرا فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك هذا سر كونتخار دو دوزيام خوف العبادة إدويت لله si tu le fais لغير الله tu tombes dans le troisième خوف السر ما معنى السر hein caché Ahsante. Ah, dans son cœur, il a peur que kada kada, alors que Cheikh, il peut rien te faire. Imma il est loin, imma il est mort. Imma il est mort. S'il est en face de toi, il veut tuer Cheikh, Mada, tu vas tomber dans Cheikh. Matalan, on prend l'image là de cette personne qui apporte son Cheikh. Son Cheikh, il a acte de lui et il veut le tuer avec une arme, Matalan. C'est du Cheikh. C'est quoi? Ahsante, khouf tabi'i. Dans ce cas-là, t'as peur en ta makhabatan tabi'i. T'as peur qu'il tue l'akhir. Imma il est loin, ou il est dans sa tombe, fala takhaf min. Il est dhaif. Il est ضعيف comme toi. خلق الإنسان ضعيفا. Il n'est pas un insan. خلق الإنسان ضعيفا. جميع الناس ils sont ضعيف. فتبقى مختار de فلان أو علم. خاصة الخوف السر. خوف كاشي هكذا. لأن لماذا؟ لأن خوف السر يمتخ كتان عقيدة. يمتخ كتان عقيدة sur lui. مثلا نحن الآن est-ce qu'on a peur de l'enregistreur هذا؟ لا. Il va rien te faire. فأليه la différence entre l'enregistreur et la mort. C'est pareil. Hada il peut rien te faire, Hada il peut rien te faire. Si t'as peur de Hada, t'as une aqida. Que tu le veuilles ou non, il y a une aqida. للأسف Hada c'est منتشر. Hada c'est منتشر جدا في بلاد الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يصلح هؤلاء ويثبتنا على الحق. قال شيخ الإسلام انتهينا من الخوف قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا أحدا معروف تقدم معنا أحدا نكرة في سياق النهي لا يشرك لا يشرك أحدا بخسن ملك نبي ولي شمس قمر بخسن العبادة لله وحده. قال الشيخ العثيمين رحمه الله الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال. الرجاء سيسا ستسفر الشوز مثلا نحن نعبد الله عز وجل برجاء ونسفر قوى الجنة لأن الله عز وجل نوزا برومي كذا كذا كذا نحن نسي دفير بو أريغاس تشوز سيسا الرجاء ستسفر ستسفر. لا لا لا on est passé dans une autre ibada. Prends les vers toi حتى تنظر. أما لا on est passé à الرجاء. On a lu كلام شيخ الإسلام. قال وقد يكون في بعيد المنال تنزيلا له منزلة القريب. على كل حال ترجو قريب وبعيد ترجو تسبق. قال والرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله عز وجل وصرفه لغير الله تعالى الشرك إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقول ما يقوم بقلب الراجي. وقد استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء سن عبادة لله فقط فقط. فلا يجوز أن ترجو يعني أو تصرف هذه العبادة لغير الله. فلهذا قال في آخر الآية قال ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أما التفصيل تفصيل في الخوف أكثر والتفصيل في الرجاء سيأتي في الزوت كتب. نحن الآن نفصل بعضه نمر عليه ساس البخومي كتاب أنتم فوزافي نماج الآن. أما للدتاي شرك أكبر سيكون سادفين أصغر سيكون كذا نتركه لي إن شاء الله في كتاب التوحيد. قال وأعلم أن الرجاء المحمود الآن أن تفك تساش أن الرجاء سلله سواء أكبر أو أصغر تدوى فالدني لغير الله. التفصيل بعد قال واعلم أن الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثوابها أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته. فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور وتمني مذموم. هذا مهم. الناس الآن في الرجاء كذلك يبغي ثلاثة أقسام عندما الرجاء الآن في الاسبيرونس لجنة يبغي ثلاثة كاتيجوري. تفضل. الأول الغلو في الرجاء سكي إنه زال صوت في الفراق مرجئة المرجئة يزودي غلو في الرجاء يزيسبر يزون بلو بور. هذا لا. الثاني إسماعيل مثل من الخوارج خوارج يزود تفريط في الرجاء يزود تفريط. الوسط يوسف أهل السنة ماذا سيكون عقيدة في الرجاء أحسنت يزود رجاء لكن يزود بير. فالخوف والرجاء كما يقولون كالجناحين كالجناحين للطير. الخوف والرجاء الآن si vous avez compris مسألة la peur et مسألة de l'espérance ça va te faire c'est comme deux ailes pour un oiseau. Si t'as les deux tu t'envoles ton iman il monte. Si t'as qu'un là si t'as qu'un là imma tu vas pencher vers le murji'a et tu vas tomber في الظلال imma tu vas pencher vers le khawarij et tu vas tomber في الظلال. Amma avec les deux là ni tu désespères et ni t'espères sans avoir peur. Là, t'espères et t'as peur, les deux. حتى تمشي سوية. قال أما قول الشيخ العثيمين نعم فأما الرجاء بلا عمل فهو غرور. نعم بعض الناس مثلا يرجون يزون قد عمل لا سبسا نحن نجد لابد من الخوف. أما بعض الناس مثلا إذا بالصلاة إذا بالصيام إذا دي معاصي تريدي إدي الله غفور الرحيم. هذا الآن سبب رجاء. هذا الآن غرور من الشيطان. الشيطان هو أتخنت أتخنت دفرمي لشوز. لا الرجاء إتفاء الله il est غفور الرحيم tu délaisses ton معصيه et tu demandes et Allah il pardonne. اما tu fais et tu fais aucun effort et tu délaisses et كذا et tu dis Allah غفور الرحيم فما يدرك الله il est غفور الرحيم صح لكن شديد العقاب. Qui sait qui t'a dit t'as عند الله عهدا انك سيرحمك. Je peux bien savoir انت هذا فانت normalement تمشي سوي في على صراط المستقيم تخاف وترجو. أما هذا الذي ذكره شيخ العثيمين إذا موجود كثير كذلك. شوف النصيحة واحد مثلا أغد فمي أغد بوا الله غفور رحيم. نعم الله غفور رحيم لكن استغفر يا أغد. الصحابة يتباه كذا، الصحابة كانوا يعملون. فالرجاء النافع إذا بالعمل، إذا بالعمل، العمل منه يكوى الخوف. فالرجاء النافع إذا بالعمل من الخوف حتى تكون يعني على سبيل الصحابة. قال الرجاء انتهينا إلى السهل، غرور ايش فهو غرور، ما ادري غرور يعني يتغيز هكذا. فلا يغرنكم الشيطان، نعم، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور اي celui qui trompe، هذا الغرور سي ان تخمخي هذه. قال بلا عمل فهو غرور اي تخم انت تشكو كسي كذا اي سي كذا هو يتخوف يدي سي بيان الله اللي غفور الرحيم يتخوف الله اللي غفور الرحيم صح لكن فلي سبب فلي سبب. قال ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه. العبادة الثالثة لا بخمير الدعاء انتهينا، لا دوزيام الخوف انتهينا، لا تخوازيام الرجاء، لا كتخيام التوكل. التوكل قال التوكل قال شرع دمين التوكل على الشيء الاعتماد عليه. قال والتوكل على الله تعالى الاعتماد على الله تعالى في كفاية أو الاعتماد على الله تعالى كفاية وحسبا في جلب المنافع ودفع المضار، وهو من تمام الإيمان وعلاماتها لقوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. الآن التوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل، سست توكل صدق الاعتماد على الله. الاعتماد الفت دو ساكروشي الفت دو فير كونفيونس الفت دو كذا، فانت تعتمد على الله، انت تغوي على الله، لا ما تكروش با فلان ا فلان، لا التوكل على الله على الله. قال لجلب المنافع ودفع المضار. سي تو في اون شوز دو بيان يعني bien il te touche d'argent du risque la bonne santé et l'akhirah ou دفع المضار ou pousser un mal une maladie la pauvreté كذا، tout ça يعتمد على الله. لماذا تعتمد على الله؟ احسنت، هو الذي ينفعك يا الله كي بدني سي الله يبدني انا فوسي الله كي بدني، فانت اعتمد على الله. بعض الناس الان مثلا يبغى ان انفو il est marié, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, il va voir Sidi Foulan. Est-ce que Sidi Foulan il peut te donner l'enfant? Ah madame, si Allah il t'a mis, t'as pas d'enfant, t'as pas d'enfant. N'ta. Si Allah il veut que t'aies un enfant, t'auras un enfant. Fali mada, tu vas, tu demandes à un abd, faqir, da'if, mitlok. Li mada. Yen aqida. Fala yajouz, attawakul ila ala Allah, wahda. Wahda, la yajouz. Tu ibadah. لله سن عبادة لله وحده يبقى التوكل على فلان أبدا. قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية يعني فائدة من حيث اللغة كتموضخ أن التوكل التوكل سن عبادة لله وحده. من عند من أصحاب النحو تفضل. C'est quoi تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. C'est quoi حقه التأخير الآن؟ أحسن. فهما الجملة مثلا سي ست جملة هذه الآية مثلا سي تغمي يعني ما حقه التأخير في التأخير سوف يدني كوا أو فتوكلوا. نعم إن كنتم مؤمنين فتوكلوا على الله. أما الآن أنا أفنسي على الله أيست على الله جار ومجرور. شوفوا على الله جار ومجرور على حرف جر، الله اسم مجرور، لفظ الجلالة مجرور. فهذا نورمالمون دون اون فراز اون لونغ عرب إلى على فن تدي توكلت على الله. سي تو مي على الله اي تو لافونس سا فا دوني كوا على الله توكلت. توكلت على الله، على الله توكلت. ف Enfin, si tu fais ce changement, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, non? Ça veut dire que ton tawakkul il est à Allah seul. Ça ressemble à quoi? Fi ayat Fatiha, fi surat Fatiha, on avait donné un exemple. Fi surat Fatiha, il y avait cet exemple. Avec Damir al-Nasr. Iyaka na'bud. Al-Asr, c'est quoi? Na'budu Iyaka. تقدم يفيد الحصر هذه فائدة في اللغة فقوله وعلى الله فتوكلوا أي وحدة تسار مراد فوعلى الله إذا توكلوا أي توكل إلي بغى الله السن أبدا تتوكل على الشخص فتوكل على الشخص قال وإذا صدق العبد في اعتماده على الله تعالى كافاه الله تعالى ما أهمه لقوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه فصل فائدة أن السلوي كيفو يعني مثلا avoir ce qu'il demande et ce qui est mauvais à s'écarte de lui توكل على الله الله يبدا الدنيا الله يتسفي فهو حسبه الله يتسفي t'as pas besoin d'aller voir fulan et fulan t'as pas besoin t'as pas besoin التوكل على الله اي الان وبعض القلب صدق الاعتماد سياتي باب الوكاله شيء اخر سياتي هذا الان قال اي كافيه ثم إيش طمن ثم طمن المتوكل كان طمن اطمأن زي باب الألف قال أي كافي ثم طمأن كان هكذا في نظر هذا قال المتوكل بقوله إن الله بالغ أمره قال فلا يعجزه شيء أراده نعم إن الله بالغ أمره الله عز وجل في سورة الطلاق يتمخ ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي سلوي qui revient, qui fait confiance à Allah Azza wa Jal, Allah il lui suffit. Thomas il a dit quoi? Subhanahu wa ta'ala, inna Allah balighu amri. Et Allah il fait ce qu'il veut. Ça revient vers Allah. Pourquoi tu vas aller, pourquoi tu places ta confiance vers un daif, vers un faible, vers un jahel, vers une personne qui n'a pas de qudra, ou une qudra daïfa, limada, vers un abd. بعض الناس يبلاصوا confiance sur une pierre والعياذ بالله. صحيح. بعض الناس ils accrochent des choses. Allah Alam, c'est quoi? Ça sent mauvais, il y a un darar, ou il croit que ça va lui emmener quelque chose. Sahih. Badanas. Maintenant, l'enfant, sa dent elle tombe, mais ils ont une aqida, ils doivent la mettre sous kada. La souris, elle va venir. Shaitan, il va venir. Sahih, ils disent la souris, elle va venir. Ta dent, il va avoir kada. Hatain de Bad Moussemi Masakin, ils disent tu entends ta dent, tu la mets là. C'est une dent, c'est un bout d'os. Qu'est-ce qu'elle va te faire? Naam, ou là, tu l'accroches, elle va te faire kada. Aslahakum Allah. Allah, بعض الناس c'est des juhal جدا. هذا لا ينبغي. Tu mets ta aqida dans un bout de papier, ou là dans une dent, ou là dans un os. لا ينبغي. توكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Ça te suffit, t'as besoin de rien du tout. قال وعلم أن التوكل أنواع. قال الأول قال وعلم أن التوكل أنواع. قال الأول التوكل على الله تعالى وهو من تمام الإيمان وعلامات صدقه وهو واجب لا يتم الإيمان إلا به وسبق دليله نعم لا يتم الإيمان إلا به بقوة التوكل يقوى الإيمان وبضعف التوكل يضعف الإيمان هذا مهم لأن الله عز وجل قال إن كنتم مؤمنين سوكب التوكل جدو ماذا؟ Tu n'as pas de tawakul du tout. Là, t'as khaf, il n'a pas d'iman. Il n'a pas d'iman. Pas de tawakul du tout, il n'a pas d'iman. Il y a un tawakul. C'est wajib. Il faut. Celui qui n'a pas de tawakul du tout. Celui qui a un peu de tawakul, il a un peu d'iman. Celui qui en a beaucoup, il a beaucoup d'iman, il a akhiri. Lakin, al-mu'min, il est obligé d'avoir du tawakul. Afadana bihada, al-Sheikh Abu Amr, hafidhahullah. فالتوكل واجب تواجب بقوة التوكل يقوى الإيمان وبضعف التوكل يضعف الإيمان قال هذا واضح لبي قال الثاني توكل السر بأن يعتمد على ميت في جلب منفعة أو دفع مضرة فهذا شرك أكبر لأنه لا يقع هذا الآن ونادينه سوكا بالتوكل إلى قد إيمان هذا الآن إلى قد التوكل على الله إلى مئة توكل سأدخك الله لأن التوكل أنت تشبه نبوه t'es obligé. Mets-le sur Allah Azza wa Jal. Laisse-le pas aller vers un autre. S'il va vers un autre, c'est du shirk billah. C'est du shirk billah. Faqal, قال لأنه لا يقع إلا ممن يعتقد أن لهذا الميت تصرفا سريا في الكون ولا فرق بين أن يكون نبيا أو وليا أو طاغوتا عدو لله أو عدوا لله تعالى لا فرق

Aïe, tu le charges de s'occuper de ton magasin. Est-ce qu'il y a un tawakkul? Il n'y a pas de tawakkul. Un tas, tu lui as donné maintenant. Fais kada. Intaha. Hada al-murad. Qala la ba'sa bih. Faqaw le Cheikh Al-Utaymin, c'est quoi l'an? Lakin, il a voulu quoi, Cheikh Al-Utaymin? Al-Tawkil. Il a voulu ça, Cheikh Al-Utaymin. Al-An, nous, on n'est pas d'accord avec Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, qui l'a mis et qui l'a appelé tawakkul. Ça, il y a khilaf entre les ulama. Sahih, c'est que c'est pas de tawakkul. Amma, le tawkil, ce qu'on va parler, il joue, t'as le droit. T'as une chambre, t'as une maison, tu pars, tu mets quelqu'un qui s'occupe de ta maison et la khil, non, là, c'est t'as le droit, ça. Il n'y a aucun mal. Qal, fahada la ba'asabi. Aïe, le tawkil, la ba'asabi. Ça, il n'y a aucun khilaf. Annahu, non. T'as le droit de mettre quelqu'un qui s'occupe de kada wa kada. Qal, bidalalat al-kitab wa sunnah wa al-ijma' faqad qala ya'qub li baniyh ya baniyya idhhabu wa tahassasu min yusuf wa akhihi. الشاهد من الآية يا بني اذهبوا فتحسسوا أي الآن يعقوب إلى شرج ses enfants de faire كذا كذا كذا لا بس ça y ajoute ça ça c'est التوكيل بابه إلى معروف قال ووكل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة عمالا وحفاظا نعم مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يشارجي صحابي فلان d'aller récupérer le zakat. Il y a aucun mal. Ça c'est tawkil, tu charges une personne de faire quelque chose. Ça n'a rien à voir avec tawakkul al-ibada, le qalb. Ça c'est pas ça. Ça n'a rien à voir. Tawakkul c'est l'ibada, c'est le qalb. Lillah, t'as pas le droit de la donner autre qu'Allah. Hada c'est du tawkil, babuhu, il est ma'rouf. Qala wa wakala في إثبات الحدود وإقامتها ووكل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في هديه في حجة الوداع أن يتصدق بجلودها وجلالها قال وأن ينحر ما بقي من المئة بعد أن نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 نعم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى غرشي كما قال شرع العثيمين 63 بات أي إلى نبي 100 لغست النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرج علي Il a chargé Ali, lui a dit fini. Ali l'a fini. Hada c'est tawkil. C'est tawkil. Et il l'a chargé de faire kada. C'est pas tawakkul. Tawakkul c'est le qalb. Et là ça n'a rien à voir. Cheikh Al-Utaymin, rahimahullah, arada bihada at-tawkil. Amma le fait qu'il a fait rentrer fi tawakkul, hada fi nazar. قال واما الاجماع على جواز ذلك فمعلوم من حيث الجمله نعم هذا سي مباح سي معروف التوكيل فباب التوكل سن عبادة عظيمة حصل فيها التفريط جدا إما أصحاب الغلو إما أصحاب التفريط أصحاب التفريط في هذا الباب لأن الآن بعض الناس يزوج غلو في التوكل يجي موا فتخلينا أنا أتوكل على الله فافخ كذا أتوكل على أساس خطأ تدوفر لأسباب tu veux devenir un alim, tu dois طلب العلم c'est pas tu restes chez toi tu vas venir chercher l'islam أبدا الله على كل شيء قدير لكن الله أمرك بالأسباب sinon il y aurait plus de حكمة une personne elle fait ça quand elle طلب العلم et l'autre il fait un jour et كذا لا il y a une حكمة tu veux te marier ou tu vas avoir un enfant faut que tu te maries c'est pas tu restes chez toi tu dis moi توكل على الله pour un enfant on te dit va te marier va خطب فلانة va faire كذا il dit لا أنا c'est Allah qui va me donner نعم c'est Allah qui va te donner لكن في الأسباب T'es malade. C'est pas tu restes chez toi, atawakkal ala Allah. Naam, atawakkal ala Allah, lakin c'est les asbab. Si t'as une maladie kada, faut que t'appelles un docteur, il regarde. Je fais des hijamas, je fais kada. Il a akhri, tu fais les asbab. Fa qawlish l'islam, rahimahullah ta'ala, fi hada al-bab, il est muhim. Al-i'timad ala l'asbab, shirkun. Wa tirk l'asbab, mada? Qathun fi shari'a. Celui qui délaisse les asbab, il fait pas des asbab, yakdah fi shari'a. C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous avait demandé de faire kada kada kada, huwa yaqdah fi hada. Ay la yubali. La yanbaghi hada. Allah Azza wa Jalla t'a dit fais kada, il a donné les asbab et il nous a montré comment faire. Fa anta if'al. If'al hatta ta'ala as-sawab. Amma tu prends un côté et tu délaisses l'autre, hada fath bab ad-dhalal. Fath bab al-inhiraf. Wa al-'iyadu billah. On résume le dars. Faites-moi penser à la fin de chaque dars, on résume. Ana ahyanan j'oublie. Faites-moi penser, on résume bisoura en deux minutes. Ana ansa. Amma liyom, on a pris al-khawf. Et on a vu que ça se divisait en trois. Al-khawf tabi'i, ou en deux. Tu peux le diviser en deux, la haqiqa. Khawf tabi'i. Un khawf mubah, c'est naturel. Celui-là, on a dit, il faut qu'il y ait une cause. S'il n'y a pas de cause, tu vas tomber dans quoi? Là. لا تتسرعوا بالأجوبة لا مثلا يا فتسبب مثلا une personne à la porte du noir Est-ce que il y a un sabab? Là, ça va être quoi, hada? Hein? Là, c'est pas tabiri. T'as peur du noir, c'est pas tabiri. T'as peur un tas du noir, t'as pas peur. Enfin, c'est pas tabiri, là. Une personne normale, un adulte, je parle, tu le mets dans le noir, il y a pas de... Il y a rien, t'es dans le noir, t'es dans le noir, ça. Ça, c'est que tu vas tomber dans quoi, viada? Wasaous, ou al-wahm. Ils appellent ça khawf al-wahm. C'est des wasaous. Alors, le matin, il est tout seul, il entend un bruit, il entend un craquement, un khalas, il croit que là, tu vas tomber, fimada. Tu vas tomber, fimada, c'est plus de la peur, ça, c'est quoi? Al-djobl. Comment ils traduisent ça? Hein? C'est un peureux, kada. C'est un peureux, un miskin. Un muslim, il ne doit pas être kada. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est'aada min hala. Min jubnin khali'a. Kama yundar al-hadith. Un nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est'aada min hala. Un peureux. Maintenant, il a peur du noir. Il est tout seul, il a peur. Maintenant, il se retrouve tout seul dans une maison. Maintenant, il a peur. La même chose, kada. Tout le monde a vu khawf al-ibada. Il est clé là. Il est clé là. Thumma on a vu le contraire, khawf al-shirk. Thumma on a vu al-raja. Al-raja, c'est wadih. On avait traduit par l'espérance et l'akhir. Thumma on a fini avec al-tawakkul. Et demain, on révisera tous les anwa'. Subhanakallah wa bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka.